بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى درس جديد من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 20، ولا يزال الحديث فيه موصولا بما تحدث عنه شيخ الإسلام بن تيمية من محبة الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم وتوليهم وتقديرهم وإجلالهم، وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. بقي هنا بعض المسائل سيذكرها الآن رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أهل السنة والجماعة هم أهل الوسط والاعتدال، وقد مر بنا أحوال كثيرة وأمثلة متنوعة في وسطية أهل السنة والجماعة، ومن ذلك توسطهم في مع مقام الصحابة رضي الله عنهم إجلالا وتقديرا واحتراما وتوليا، فهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسط بين الروافض الذين يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويسبونهم ويسمون الشيخين أبي بكر وعمر صنما قريش، ويسبون عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق 7 سماوات إلى غير ذلك. هؤلاء طائفة ولا شك في ضلال، والطائفة الأخرى النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء كما يقول شيخ الإسلام هنا بقول أو عمل. بقول يعني بسب، يسبون آل البيت ولم يحفظوا فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذونهم سواء بالقول بالسباب وباللعان أو بالعمل بمقاتلتهم بأذيتهم. وأهل السنة والجماعة يحفظون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته عليه الصلاة والسلام فيهم احتراما وإجلالا وتقديرا ومحبة وتوليا. كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة، والنبي ويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم. قد مر بنا بالأمس في الحديث لما رجع من حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف كأنه يودع الناس، فأوصى بآل بيته، قال: أذكركم الله في آل بيتي. وأيضا في حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن من قريش من يجفوهم، يعني من يبغضهم، من يتعامل مع آل البيت بجفوة وغلظة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أو كذا حتى يحبوكم لله ولقرابته، يعني من أجل الله سبحانه وتعالى وإكراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة وسط بين الروافض وبين النواصب. نعم، كما قال رحمه الله. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية. نعم، هذا هو الأصل أيها الإخوة، الأصل أن أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة سواء بين أفرادهم أو بين جماعاتهم. فمثلا يذكر مثلا موقف بين فلان وفلان، إذا كان صحيحا هذا عادي، يعني أمر آخر، ويمكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت فيه آية أو جاء فيه حكم شرعي، المقصود ما كان بعد ذلك بين أفراد أو بين جماعات، مثل ما حصل في موقعة صفين وموقعة الجمل بين عائشة ومن كان معها أمام علي رضي الله عنه، وموقعة صفين من كان مع معاوية رضي الله عنه وأمام علي، وإن كان الحق في كلتيهما مع علي رضي الله عنه لأنه هو الخليفة الذي بويع بالخلافة. على كل حال الأصل أن أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بينهم ولا يتكلمون في هذه الموضوعات ويعرضون عنها. وشيخ الإسلام الآن سيبين يعني ما أحوالها، ما مصادر هذه الأمور التي خرجت. لكن الإنسان يعجب الحقيقة من بعض الناس الذين تجدهم ما بين فينة وأخرى، يعقد لقاءات إما في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت، وتوزع مجالسه ولقاءاته فيما حصل بين الصحابة رضي الله عنه، ويجلس حكما بين فلان وبين علام، بين علي رضي الله عنه وبين كذا وكذا، وهذا ولا شك منهج غير صحيح. والعلماء رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء يحذرون وينبهون أن مثل هذه المسالك مسالك خاطئة ومناهج ضالة غير صحيحة. الأصل هو الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وأن لا نتكلم في هذا الموضوع. الإنسان عادي يعني يضطر أن يرد على شخص أو أن يبين له الحق، هذا أمر، لكن أن يتصدر الإنسان كما قلت في قنوات فضائية أو في مواقع في الإنترنت وكل يوم يطلع حلقة وكل يوم يطلع لقاء أنه حصل كذا، ويمسك بالسنوات خاصة في أواخر سنوات علي رضي الله عنه، ويبدأ يتكلم ويحدث كذا وكذا ويجيب بكذا وكذا، هذا لا شك منهج غير صحيح. وما فتئ علماؤنا كما قلت رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي يحذرون من هذه المسالك. هلا الصحيح والصواب الإمساك عما شجر بينهم. نعم حصلت أمور وحصلت مواقف وأمور عظيمة، لكن سيبين شيخ الإسلام رحمه الله ما مصادرها، ما طرقها، أنها فيها ما هو مكذوب وفيها ما زيد فيه ونقص إلى آخر ما سيذكره رحمه الله تعالى. نعم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مثاويهم منها ما هو كذب. نعم هذا هو الأصل، منها ما هو كذب، الكثير أنه كذب، روايات مختلقة، روايات موضوعة ليس لها أساس من الصحة، إما تجد في أسانيدها مجاهيل أو في أسانيدها وضاعون أو في أسانيدها حاقدون على الصحابة رضي الله عنهم، لا تجد منها. كلها كذب، معظم ما فيها أنه كذب. وإذا تبحث عن أصول ومصادر هذه الأخبار تجد ألا شيء، وهذه والله مصيبة أن هناك من يعتمد على مثل هذا الكلام، والله المستعان. إذن هذا الأمر الأول أنه فيها ما هو كذب. نعم. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. نعم هذه ثلاثة أمور. نعم يوجد بعض الأحيان رواية لكن تجد من زاد عليها أو حذف شيئا منها أو غيرت عن وجهها الصحيح، يعني صحيح يمكن عبارة قيلت في مجلس لكن لمناسبة معينة، ما تأتي تأخذ هالعبارة هذه وتقول نعم هذا يدل أن فيه شيء بين الزبير وبين علي أو بين عائشة وبين علي وكذا، ويبدأ الإنسان يقتص بعض الخبر ويريد ويتكلم عنه، هذا لا يجوز يا أخي، هذا يدل على عدم الأمانة العلمية، عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. الأمانة العلمية أن تنقل الخبر كما هو، لا تزيد لا تنقص لا تغيره عن وجهه، مع أن كما قال شيخ الإسلام الأصل أنها كلها كذب وكلها أخبار موضوعة. ويعني الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه العواصم يعني بيّن هذا، ويعني ذكر مسائل وقواعد في هذا الموضوع، أيضا الحافظ ابن كثير وغيرهم ممن تكلموا في هذا الباب. نعم. والصحيح منه يعني لو وجد، ويوجد ما في شك، احنا ما نقول بأن يوجد صحيح، يوجد، لكن هذا الصحيح الموجود. نعم. قال والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم رضي الله عنهم الذين دخلوا في هذه المسائل ما أرادوا الدنيا ولعاعتها، ما أرادوا والله أن يكون أمير أو أن يكون قائد جيش أو مدري إيش، لا أبدا لا والله، هم مجتهدون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإنسان أو الحاكم إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. فالصحيح من هذه الروايات نحن نقول عن هؤلاء الصحابة لأنهم ما أرادوا الدنيا ولا أرادوا لعادة، اجتهدوا حرصوا على الخير، وأيضا ندموا. عائشة رضي الله عنها جاء عنها وصح عنها أنها بكت وتأثرت وأنها ما كانت تريد هذا ولا كان يعني أرادت أن يقع كيت وكيت، ما كان، فهم تأثروا، وهي أو غيرها يعني مما صح مما ثبت أنه صحيح هم بين أمرين: إما مجتهدون مصيبون فلهم أجر، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد وهم معذورون في اجتهادهم. وسيذكر شيخ الإسلام الآن بعد قليل أنه وإن وقعت منهم أخطاء فإن عندهم من الحسنات والفضائل ما يكفر هذه الأخطاء، وأنها سيئة أو خطأ واحد يغمس في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصومون عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم، أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن الصحابة معصومون، أن الصحابة معصومون عن الذنوب. لا، أهل السنة نعم يقولون قد يقع منهم ذنوب وقد يقع منهم أشياء، ولكن لهم كما سيعد شيخ الإسلام أمورا تكفر. وقد سبق أن قرأنا بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله الماتع النافع لما جاء عند حديث أهل بدر أن الله جل وعلا قال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني وش معناه؟ يعني معناه يعملون ما شاءوا؟ لا، في علم الله السابق أن أهل بدر من حضروا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 310 رجلا أنهم سيثبتون على الدين، وهذه تزكية وفضيلة لهم، وأنه لو وقع منهم ذنب أو حصل شيء فإنهم سيتوبون سيستغفرون الله، عندهم من الحسنات ما تكفر بذنوب. وإلا ليس معنى أنهم يتركون الفرائض كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذا لا يأتي في ذهن عاقل وإنسان يفهم النصوص. مو معناه أن الصحابة سيتكئون على غزوة بدر ويقولون خلاص إذا نترك الفرائض ولا ونقع في المحرمات ما دام أن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا، حال القوم ومرتبتهم وفضلهم أعظم مما قد يطرأ في هذا التفكير أو قد يمر على الأذهان. وابن القيم رحمه الله كلامه الذي قرأناه بالأمس كلام نفيس في هذا الباب. نعم. ولهم، يقول الآن شيخ الإسلام قال رحمه الله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. نعم، هذا السبق وهذا الفضل، فضل الصحبة، هذا أمره عظيم. فيقول شيخ الإسلام إن ثبت، يعني إن صدر منهم ذنب أو تقصير، فلهم من السوابق ولهم من الفضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقام عظيم وشرف كبير. يعني حتى الإنسان لو عمل ما عمل، نعم قد 50 منكم كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى الفضل شرف الصحبة، هذا أمر عظيم. فهذه سابقة وهذا فضل عظيم يكفر الله به ما قد يصدر منهم إن صدر من ذنوب أو معاصي، هذا أحدها، وهو سابقتهم وفضلهم وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يأتي ابن مسعود أو عثمان أو غيره يقول أنا ربع الإسلام، ربع الإسلام، يعني هذا مقام ليس بالسهل. فإذا هذا مما يكفر الله بهم لو وقعوا في ذنوب أو معاصي. نعم، أيضا وقد ثبت، يعني الشيخ الإسلام الآن سيذكر يعيد بس يعني الشاهد من الأحاديث التي تدل على سبقهم وفضلهم رضي الله عنهم. نعم. قال: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. الله أكبر. نعم، وبعض الروايات خير قرون قرني الذي عشت فيهم. نعم. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم، وهذا سبق. نعم، أن لهم هذا السبق وهذا الفضل. وقد قرأنا أن السبب لماذا هم القليل منهم يقبل، أولا لصدق إيمانهم وقوة يقينهم بالله سبحانه وتعالى، ولأن ذلك الزمن كان فيه شرف وفي قلة ذات يد، كانوا في مسغبة. فهون الإنسان ينفق في ذلك الزمن ليس كمن بعده. ولذلك يعني مر بنا الأثر، أثر أبي هريرة رضي الله عنه بعد يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم له خبز فأكل منه ثم أعطاه أصحابه قال: كلوا، فوالله ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير. خبز الشعير يعني يعتبر في المرتبة ليس مرتبة عالية. وكان عليه الصلاة والسلام يأكل منه وكان يابسا، كان يخففه بالإدام، فيقول ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم، ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا آله من خبز الشعير. فإذا كانوا في مسغبة وكانوا في حال شرف وقلة ذات يد، فالنفقة في ذلك الزمان ليست كالنفقة فيما بعد، وهم قد حظوا بهذا الشرف العظيم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. إذن هذا إذن أيها الإخوة الأمر الأول سابقتهم وفضلهم يكفر الله به ما قد يصدر منهم. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم. أيضا هم أسرع الناس توبة، والله جل وعلا تاب عليه، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فالظن الحسن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم أسرع الناس توبة، وأنهم أقرب الناس إلى الله عز وجل، وأنهم يبادرون بالتوبة النصوح. وقد سبق أن احنا تكلمنا في هذا المجلس الشريف في قصة الزبير بن العوام مع الأنصاري في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما اختلف الزبير مع أنصاري في شراج الحرة، وتعرفون يعني كانت أرض الزبير أرفع قليلا من أرض الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني كان اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فتلون. نعم. قال الراوي فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضبا، وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أرسل الماء. فقال الزبير ففيه نزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد ذكرت هنا في هذا المقام الشريف كلام المفسرين، من هو هذا الرجل، من هذا الأنصاري الذي اعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن أرجح الأقوال ما قاله الإمام ابن العربي رحمه الله إمام المالكية في زمانه، وقد أيده الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، أنها كانت في أنصاري لا يعرف اسمه، قيل فلان وقيل قيل أربعة أقوال فيه، ولكنها أقوال غير صحيحة. والصحيح كما يقول ابن العربي رحمه الله أنه أنصاري زل فتاب فتاب الله عليه، خلص انتهى الموضوع، من هو فلان، من هو هذا الأنصاري، الله أعلم. فإذا يعني الصحابة أقرب الناس إلى التوبة وأسرعهم. قصة ذلك الصحابي الذي جاء في بعض الروايات أنه ضم امرأة، وقيل قبل امرأة، وقيل مس عجيزتها بيده، وقيل فجاء مهرولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا يريد التوبة. الأمر أيها الإخوة مقام الصحابة مقام عظيم، هم أسرع الناس توبة فيما لو صدر منهم ذنب رضي الله عنهم وارضاهم. إذن هذا الأمر الثاني. نعم. أو أتى، قال أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته. نعم. عندهم من الحسنات العظيمة ما تغمس فيها، لو حصل منهم سيئة يغفر الله جل وعلا لهم ما قد يحصل منهم بهذه الحسنات بهذه الأعمال الطيبة التي نحن نؤمن بها ونصدق. نعم. الأمر الرابع، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. إيه نعم، والله نحن نؤمن بها أنه أولى الناس وأحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. إن لم يكونوا أولى الناس فمن سيكون؟ يأتي بعدهم ويقول أنا الأولى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حاشا وكلا، هم السابقون، هم الذين لهم الفضل، هم أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أيها الإخوة أمر الرابع. كل هذا أجبه من شيخ الإسلام أنه كيف يعني أنه لو صدر منهم شيء، ومنهم ما قد حصل بين أفرادهم أو بين جماعاتهم، أن الله يكفر عنهم. هذا الآن الأمر الخامس. نعم. قال أو ابتلي، قال أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. نعم. وهم رضي الله عنهم في أعلى مقامات الصبر والاحتساب. نعم. يبتلون بمصائب بابتلاءات وقد جاء في قصة عثمان رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما أدخل فلان بشره بالجنة فلان فلان لما جاء عثمان قال على بلوى تصيبه فقال عثمان رضي الله عنه إنا لله وإنا إليه راجعون. وبالفعل نعم هناك بلوى أصابته أنه قتل في بيته رضي الله عنه غيلة على يد الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليه من الله ومن جاء معه من الخوارج ما يستحي. نعم قتلوا. جاء في بعض الروايات أنه تسلق سور بيته ثلاثة فقطعوا أصابعه رضي الله عنه فسال الدم على مصحفه ثم جاء الثالث فأجهز عليه. فهذه بلوى أصابته رضي الله عنه ويعني هو أراد أن يحقن دماء الناس وإلا مو معناها أن الصحابة خذلوه وتركوه مسكينا يعني بين أيدي هؤلاء السفاحين الغاشمين الظالمين الخوارج هؤلاء لا والله. لكن هو قال لا اتركوهم دعوني يعني هو ظن المسألة فيها تفاهم فيها أخذ ورد فيها أعوذ بالله هذولا ما عندهم إلا السيف وهذه هي طريقتهم. الخوارج لا يعرفون إلا السيف. كفروا الناس فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم وخرجوا على ولاة الأمر ونزعوا يد السمع والطاعة ونبذوا البيعة إلى غير ذلك مما هو معلوم من شرورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيب. فمن الصحابة من حصل له ابتلاء كفر الله به ما لو قد صدر منه زلل أو خطأ. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنهم ليسوا معصومين. لا ليسوا معصومين لكن لهم هذه الفضائل الخمسة والحقيقة أنها عظيمة نعيدها أعيدها لكم باختصار. أولا ما لهم من السوابق والفضل مما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين أنهم أسرع الناس توبة. ثلاثة أن لهم من الحسنات ما يغفر لهم ما قد يحصل منهم. أربعة أنهم أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أن أحدهم قد يبتلى في الدنيا ببلاء يكفر الله عنه ما قد وقع فيه. هذه خمسة أمور وهم أولى الناس بها رضي الله عنهم. هذا إذا ثبت. أما بس سواليف في مجالس وكلام في قنوات فضائية وكلام وأخذ وكلام باطل وكذب غير صحيح كلام ذا نضرب بعرض الحال. احنا نتكلم فيما لو ثبت وصدر ونحن نقول نحن لا نعتقد لهم العصمة لكن لا بد من التثبت. لا بد أيها الإخوة من التثبت. نعم نسمع الآن. يقول فإذا كان هذا في الذنوب. نعم قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مشتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ما أجمل هذا الكلام. يقول شيخ الإسلام هذا الآن إذا قلنا في الأمور المحققة يعني في ذنوب ومعاصي وقعت منهم صح يعني هذا بنتكلم في الأمور الخمسة هذا. لكن لا كانت أمور اجتهادية والله لا أرادوا لعاعة الدنيا ولا أرادوا حظوظها ولا أرادوا متاعها الفاني هم مجتهدون. يقول شيخ الإسلام إنهم إما مجتهدون أصابوا فلهم أجران وإما مجتهدون أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم بهذه السوابق والفضائل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم ثم القدر. ثم القدر الذي ينكر من جهة هنا يعني أنا يعني أوصي الحقيقة الإخوة جميعا يعني أن نحفظ هذا الكلام. هذا كلام متين. حين بعض العلماء يقول هذا كلام متين هذا كلام ثقيل هذا كلام صراحة مليء ما يعني ما توقع شيخ الإسلام إذا جاب الكلام من عنده. لا وكما قلت يدور في فلك القرآن والسنة عبارات عظيمة ودقيقة. فما أجمل الإنسان حقيقة. احفظ هذه الخمسة. احفظ مجتهدون مصيب يعني احفظ هذه العبارات. هذا يجب يعني لا أقول إن شاء الله لأن في قلبك شيء لأن في قلبك شيئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إن شاء الله حاشا وكلا. فنحن والله نشهد في هذا المقام وفي كل زمان ومكان على محبة الصحابة رضي الله عنهم وعلى الترضي عنهم وتوليهم وتقديرهم وإجلالهم. ولكن أيضا تحفظ هذه العبارات تكون حقيقة معك علم ومعك خير وزاد والله المستعان. نعم ثم القدر. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. نعم هذا نذر قليل. شوف شيخ الإسلام يعيد مرة ثانية يقول الذي هذا نزر قليل يعني أمور تعد على الأصابع يعني ما ليست بشيء في حياة هؤلاء العظماء وهؤلاء الرجال الأكفاء هؤلاء الأئمة هؤلاء الرجال يعني وش حصل موقف في ثلاثة هذه ماذا يكون نزر قليل مغمور في بحار حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم ويكفيهم نعيد ونكرر شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله فيهم آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائله. نعم. الآن سيعدد شيخ الإسلام رحمه الله يعني جملا من فضائلهم ممن سبقونا سبقوا الأمة كلها رضي الله عنهم وأرضاهم. سيذكر شيخ الإسلام الآن أمورا من ذلك. نعم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد صلى الله في سبيله والهجرة والنصرة. تعيد مرة ثانية. من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. الله أكبر. هذه فضائل أيضا لهم سبق بها غيرهم. أول الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله الهجرة هذا عاد خاص بالمهاجرين النصرة العلم النافع العمل الصالح. هذه سبعة أمور لا يمكن أن يدركهم فيها أحد من الخلق من الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة. هذه سبعة أمور سبعة قواعد وأصول سبقوا بها غيرهم. يعني بعد هذا كله يأتي إنسان ويتكلم ويخوض في ما شجر أو ما وقع أو مثلا لو حصل لبعضهم أصلا مواقف يعني لنفسه ليس مع الآخرين. انظر يا أخي لهذه الفضائل هذه الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة. وهذا الكلام ما جاء أيها الإخوة عن فراغ، جاء بالأدلة وبالكلام. وأنت راجع الشروح شروح العقيدة الوصية كل مسألة فيها آية حديث أثر عن السلف رحمهم الله تعالى. اسمع هذا الختام الذي أنا الحقيقة لا أشبع ولا أمل وأنتم أيضا لن تملوا من حفظه وسماعه. قال ومن نظر في سيرة القوم، اسمع قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. كلام الحقيقة يعني متين وعظيم. يقول من نظر في سيرة القوم سيرة الصحابة تأمل في فضائلهم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. نعم، وهذا هو الحق، أن إذا سئلت من هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم. وقد سبق أن ذكرت أثر ابن مسعود رضي الله عنه أن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه للرسالة، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه من خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبته فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الحق المستقيم أو على الهدى المستقيم. ثم هنا قال علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. لا إله، شوف عبارة عظيمة، يعني لا كان قبلهم يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن صحبوا الأنبياء السابقين ولا يكون بعدهم مثلهم ولا أيضا من يأتي مثلهم. فالحقيقة يعني هذا شيء في يعني مقامهم. في مقامهم رضي الله عنهم يقول كما يقول شيخ الإسلام هنا قال لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، مع أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وهي أكرمها، أن هؤلاء الصحابة هم الصفوة هم الكرام. وكما قال شيخ الإسلام لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. وأنا الحقيقة أوصي وأعيد وأكرر يعني فضل القراءة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أصل وعقيدة من عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تجد كتابا في العقيدة لا مختصرا ولا مطولا، بل ولا حتى في كتب السنة، إلا ويعقدون كتابا في فضائل الصحابة، أبوابا في فضائل الصحابة. فنحن نشهد الله على محبتهم وعلى الترضي عنهم وعلى تقديرهم وإجلالهم والسير على منهجهم، ونعلم أنهم كانوا على الهدى المستقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. بعد أن انتهى شيخ الإسلام يعني من الكلام، ننتقل إلى موضوع آخر وهو كرامات الأولياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، أهل السنة والجماعة أيضا وسط في باب كرامات الأولياء. أهل السنة والجماعة درسوا هذا الموضوع وتحدثوا عنه، ولهم وسطية واعتدال في هذا الموضوع كغيره، وهو موضوع كرامات الأولياء. فزلت في هذا الباب طائفتان، وتوسط أهل السنة والجماعة بما أنعم الله عليهم من اتباع الدليل من الكتاب والسنة. المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة أنكروا كرامات الأولياء، وقالوا لا يوجد شيء اسمه كرامة لولي. قلنا لماذا؟ قالوا لأن هذا سيشتبه بحال النبي، وأنه يعني قد يعني يكون هذا مثل النبي أو يدعي النبوة أو نحو ذلك. نحن نقول هذا كلام غير صحيح. النبي له المعجزة، والعلماء لهم كلام طويل في تعريفها. ثم أيضا إذا ادعى النبوة فهذا كذاب أشر، هذا ليس وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. الطائفة الأخرى طائفة غلت وتوسعت، وهم غلاة الصوفية وأصحاب القبور القبوريون. هؤلاء أيضا توسعوا في باب الكرامة، فكل شيء يدعون كرامة لفلان، ويرون في ذلك القصص والحكايات، أن فلان حصل له كذا، وأن فلان يتبرك به لأن له كذا وكذا من الكرامات. وهذا أيضا مسلك غير صحيح ومنهج باطل ضال. وأهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام هنا توسطوا في هذا الباب. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وقد عرفها هنا شيخ الإسلام، قال: ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، من الأمور الخارقة، وهي على نوعين: في أنواع العلوم والمكاشفات، وهذه سنذكر شرح أمثلتها، والنوع الثاني أنواع القدرة والتأثيرات. هذا أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بوجود هذه الكرامات، وهي أمر خارق للعادة كما ذكر شيخ الإسلام هنا في التعريف، وهي على نوعين: إما علوم ومكاشفات، يعني يكشف الله لأحد علما أو شيئا لا يرى، أو يسمع شيئا لا يسمع، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه حين كان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سارية، وكان أحد قوات جيوشه في المشرق، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل. فانحاز سارية بجيشه إلى الجبل فنصرهم الله على العدو. هذا مثال عليه. قالوا: ومثله قصة الخضر مع موسى عليه السلام، سبق لنا ولله الحمد حديث في هذا، في قصصه الثلاث، لما خرق السفينة، ولما قتل الغلام، ولما أقام الجدار للغلامين اليتيمين. هذا يعني هذا من العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. وقلنا في ذلك الحين إنه لا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول، مع إيماننا وعقيدتنا أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، فإن موسى كريم الرحمن كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم الرحمن، وأنه أحد أولي العزم من الرسل. والخضر فيه خلاف، أهو عبد صالح أم نبي؟ وقد ذكرت أن الحافظ ابن كثير رحمه الله رجح أنه نبي، ونعتقد أيضا أن الخضر ميت وليس بحي، وأنه لو كان حيا لما وسعه إلا أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجميع ما يذكر من الخرافات والقصص والحكايات الباطلة هذه مردودة ولا تقبل. المهم أيها الإخوة، نعم أن هذا الله جل وعلا كشف للخضر أن هذا الغلام سيكون كافرا في حياته، وأن له أبوين مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. هذا من الكشف، من الإعلام الذي أعلمه الله عز وجل له. هذا في باب الكشف، في باب العلم، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى. أيضا من خوارق العادات، من الأمور الخارقة، قالوا مثل إتيان ذاك الجني الذي كان عند سليمان، الذي عنده علم من الكتاب، أتى بعرش بلقيس في لمحة بصر قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا من خوارق العادات. قالوا ومن ذلك قصة أهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا أيضا من خوارق العادات. قالوا ومن ذلك قصة مريم، كيف أنها حملت بدون رجل. قالوا ومن ذلك قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما شرب السم ولم يتأثر به. هذه تعتبر كرامة من الله تبارك وتعالى لهم، هذه كرامة من الله تبارك وتعالى لهم. نعم. إذن أيها الإخوة، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان والتصديق بالكرامة وأن الله يجعلها لأوليائه. ثم أيضا أيها الإخوة، من تجرى على أيديهم الكرامة، هؤلاء لهم أوصاف. أولا صدق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون صادق الإيمان. الأمر الثاني أن يكون على السنة متمسكا بها، ما يكون واحد صاحب بدع وصاحب ضلالات ثم يزعم أن له كرامات وكرامات، هذا كلام غير صحيح. ولاية الله جل وعلا لا تنال بالبدع وبالخرافات، الولاية الله بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتحقيق مقام التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لابد من التمسك بالسنة. ما يأتينا واحد يعني صاحب ضلالات وصاحب بدع وخرافات ويقال والله فلان عندك كرامة وعندك كرامة، هذا كلام باطل. أيضا أن من يعطون هذه الكرامات هم أهل خشوع وأهل ورع، لا يظهرونها للناس ولا يتمدحون بها في المجالس، وأنا فلان أنا حصل لي كذا وأنا حصل لي في يوم كذا وقد وقع لي في ليلة كذا وكذا، لا. الذين يعطون هذه الكرامات تجدهم أهل خفية، أهل إخفاء في العمل، يخفون أعمالهم، يخفون هذه الكرامات، يرون أنها فضل ومنة من الله، لكن اطلع عليها علم بها الناس هذا أمر آخر. لكن واحد يجلس في المجالس يقول أنا حصل لي وفي كرامة جاءتني أنا وأسرتي، لا، هذا ليس من ديدا أولياء الله وليس من سمات الصالحين. الصالحون يخفون هذه الأمور ويعلمون أنها فضل ومنه ويسألون الله القبول، أما الواحد يتمدح في المجالس وكذا وكذا لا. فإذا أيها الإخوة، مسألة الكرامة أمرها دقيق. وزلل الأقدام، وللأسف في من أكرموا من يظن أنها كرامة، أو في من يتابعون ويلاحقون ويكتبون عن هؤلاء، هذا أيضا زلت فيه أقدام، والله المستعان. وخير المنهج وخير الطرق طريق أهل السنة والجماعة الذين توسطوا في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدره هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات ليست مختصة بزمن دون زمن، قد وقعت في من سبقنا. فكون هؤلاء أصحاب الكهف يجلسون في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9، يعني ولم تبلى أجسادهم ولم يعني الله جل وعلا نعم هيأ لهم من السبل ما لا تتعفن فيه أجسادهم، كانوا يتقلبون ويقلبون، والشمس تأتي من جهة وتخرج من جهة، يعني الله جل وعلا هيأ لهم نظر. لكن الله القادر، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، يعني فهذا يعني أمر عظيم. هذا مثال على من سبق. أيضا في صدر هذه الأمة ما حصل للصحابة رضي الله عنهم من هذه الكرامات، كما قلت مثل قصة عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا موجود في الأمة إلى قيام الساعة، ليست الكرامات انقطعت، نعم هي موجودة، ولكن كما قلنا أيها الإخوة هي بضوابطها وبعلاماتها. صاحبها يكون صاحب سنة ليس صاحب بدعة، صاحبها يكون من أهل الإيمان والتصديق، أهل الخشية والخوف، أهل الذي يخفي عمله، لا أن يأتي أناس ويتوسعون في هذا كما قلت، يعني قد يكون هو على الخير لكن للأسف من يتوسعون ويتبركون ويتشفعون وإلى غير ذلك مما بين أهل السنة والجماعة بطلانهم. وأهل السنة كما قلت يؤمنون ويصدقون كما قال شيخ الإسلام هم وسط ولله الحمد بين المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة الذين أنكروها وبين المتصوفة والقبوريين الذين غلوا في إثباتها، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. هنا أيها الإخوة شيخ الإسلام سيختم العقيدة الواسطية بأمرين هامين، والحقيقة يجب على، وأنا أرى أن هذين الأمرين يجب مدارستها ولو حتى على وجه الاستقلال. فأهل السنة والجماعة لهم صفات ولهم أخلاق ولهم آداب، يعني من يزعم أو من يرى أن هناك فصل بين العلم وبين الأخلاق أو بين العلم وبين الصفات التي يجب أن يكون عليها المسلم، هذا والله مخطئ. فأهل السنة والجماعة أهل أخلاق حميدة وأصول ثابتة، وهم يرون الجمع بين هذا وهذا. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله الآن سيذكر أصولا عظيمة، حوالي 5 أصول أو 6 أصول في أوصاف أهل السنة والجماعة، ثم سيعقد فصلا رحمه الله تعالى في أخلاق أهل السنة والجماعة. فلا يصح أن ترى والله إنسان عالم أو طالب علم أو إنسان ينتسب إلى العلم مثل حالنا، نسأل الله التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، ثم تجده في جهة والأخلاق في جهة أخرى، تجد التكبر والتغطرس، أو تجد عنده الكذب، أو تجد عنده الغيبة أو الفحش في القول أو لا. يا أخي الإسلام يأمرك بهذا ويأمرك بهذا، يأمرك بكل أمر حميد، بالأصول بالأخلاق وبكل شيء، ما عندنا فصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا في قريش من قبل بالصادق الأمين، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله جل وعلا أقسم وجاء في جواب القسم: وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. عليه الصلاة والسلام كان المقام الكبير في الخلق وحسن الأدب، وهو إمام التوحيد، وهو داعية الإسلام، وهو المرجع والأصل عليه الصلاة والسلام، وكان ما في تفريق بين هذا وهذا. فإذا أيها الإخوة نحن نصغي الآن ونستفيد ما يتيسر من الوقت، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سوف تكون الدروس حضورية في هذا المكان إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وإذا الله أعطاني وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر وثباتا على الدين، نجتمع في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نعم، نقرأ الآن بعض أصول أهل السنة والجماعة، القواعد والصفات التي يجب أن نكون عليها. نعم، طريقة أهل السنة. ثم نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم، هذا الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، يعني هذا بخلاف المنافقين، بخلاف المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وما أعظمها يا أخي من مصيبة أن يختلف عندك السريرة والعلانية، هذه والله مصيبة، أن تكون علانيتك في شيء وسريرتك في شيء آخر، هذا أمر خطير. ولذلك روي في تفسير قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، روي أقوال، قيل العدل هو لا إله إلا الله والإحسان هو الفرائض، وقيل العدل هي الفرائض والإحسان هي النوافل، ومما قيل وقد أعجبني هذا القول روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال العدل استواء السريرة والعلانية، يعني أن يكون باطنك مثل ظاهرك، ما تطلع للناس بشيء وإذا خلوت بارزت الله بالذنوب والمعاصي أو إذا خلوت ضعفت وإلى آخره، لا يجب هذا العدل. العدل استواء السريرة والعلانية. ثم قال رحمه الله والإحسان أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك، وهذا الحقيقة قول يعني نفيس، وهذا ذكره الإمام القرطبي رحمه الله، ذكر أربعة أقوال في المراد بقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني في الجمع بين هاتين الكلمتين. فالقول الرابع فيما أتذكره قال في رواية عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال العدل أن تستوي السريرة والعلانية عندك، هذا طيب، وهذا هو المفترض. في مرتبة أرقى وهي الإحسان، أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك، يعني أن تكون لا الحمد في العلانية طيب، صلي مع الناس، تشهد الجماعة، تحضر، تقيم الفرائض، تكف لسانك وإلى آخر، يعني أنت على يعني على على الوضع الطيب، لكن في الخفاء تكون أفضل وأعظم، تقوم آخر الليل لا يراك إلا الله، تصوم، تتصدق صدقة تنفقها لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، يعني تسكب دمعة لله عز وجل، يعني إلى غير ذلك من الأعمال الطيبة، تعمل خيرا خبيئة لا يراك فيها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك. إذن أيها الإخوة، هذا أمر في مسألة الشيخ الإسلام يقول باطنا وظاهرا، فلا تكون كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر عياذا بالله عز وجل. الأولى أن تستوي الأمور، ما في شك، الباطن والظاهر على استواء. إن حصل أن سريرتك أفضل من علانيتك، أن سريرتك أفضل من علانيتك، فهذا طيب، هذا كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله في تفسير الآية. ثم قال هنا شيخ الإسلام قال اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته قولا وفعلا وتقريرا وصفة، نعم هذا هو المقصود، لا المقصود اتباع آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه، بعض الناس يحاولوا هذا، وقد حصل من ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا وأنكر عليه، ولما رأى عمر رضي الله عنه أن بعض الناس يتبادرون إلى شجرة الرضوان أمر بقطعها. فاتباع المواضع الحسية هذا في كذا ويذهب ويجلس في كذا ويصلي في كذا، نعم لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، بل هذا من البدعة، بل هذا من البدعة. المقصود بالآثار هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وصفا، هذا هو المقصود، والإنسان يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم سنته فيما فعلها يعني في التطبيق، مثل أنه صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام ركعتين، نحن نفعل ذلك، لما أراد أن يصعد الصفا قرأ الآية، نحن نصعد الصفا كما صعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصعود الصفا والمروة والسعي بينهما من أركان العمرة ومن أركان الحج، لكن المقصود تتبع الأشياء الحسية، نام في مكان كذا، وقف في مكان كذا، صلى في مكان كذا، هذا ليس من اتباع السنة، هذا ليس من اتباع السنة. المقصود بالآثار اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا وصفا كما ذكر أهل العلم. إذن هذا هو الأصل الأول أيها الإخوة من أصول أهل السنة والجماعة، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم ثانيا، يلا الآن نأخذ الأصل الثاني. قال واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نعم هذا هو الأمر الثاني، اتباع سبيلهم ومنهجهم رضي الله عنهم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فيما أتذكر 43 وجها في تفضيل منهج الصحابة السابقين الأولين على من بعدهم، وأنهم هم الذين يساروا على نهجهم ويلتزم طريقهم، سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أولا لأمور، الله خصهم بالعلم والفقه ثانيا أنهم شاهدوا التنزيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شاهد نزول القرآن وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا وقائعه، لا شك أن هؤلاء عندهم من العلم ما ليس لغيرهم. الأمر الثالث أنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فهم عدول ثقات، مراسيلهم صحيحة لا نتوقف فيهم، لأن مرسل الصحابي إما أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أحمر علينا مثل مراسيل ابن عباس، مراسيل أنس رضي الله عنه، أو أنه قد سمعها من صحابي آخر. والصحابة كلهم عدول أئمة ثقات رضي الله عنهم أجمعين. هذا أمر، ولذلك أيها الإخوة هذا هو منهج الصحابة. يعني أيضا علمهم بلغة العرب، فهم عرب أقحاح لم تتأثر ألسنتهم بعجمة، ولم يتأثروا بما وفد على العرب بعد ذلك. كل هذا، كل هذه أمور مع الصدق مع الله عز وجل والحرص على نشر الخير وتعليم الأمة رضي الله عنهم، هذه سوابق وفضائل. فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك في الفتوى الحموية وقد مرت بنا، أن منهج الصحابة رضي الله عنهم أسلم وأعلم وأحكم. هم منهجهم وطريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم، بخلاف ما يقوله المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشاعرة، يقولون إن منهج الصحابة أسلم، طريق السلف أسلم، وطريق الخلف أعلم وأحكم. هذا كلام باطل غير صحيح، وقد رد شيخ الإسلام هذا من عدة وجوه، وقد لخصها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في رسالته فتح رب البرية بتلخيص الحموية من أجمل الردود على هذه المقولة الباطلة. لأنهم يقولون صح منهج السلف أسلم، لكن منهج الخلف أعلم وأحكم، هذا كلام باطل وغير صحيح، بل منهج السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، ومنهج من عداهم هو المنهج الباطل جملة وتفصيلا. لا سلامة عندهم ولا علم ولا حكمة ولا خير، لأنهم أعرضوا عن الوحيين الكتاب والسنة ولم يسترشدوا بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا لأن سيأتي كلام عن الخلفاء الراشدين وأيضا من مالك. إذن هذان أصلان عظيمة: اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وكما قلت نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في هذا المكان بإذن الله تعالى. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول: في قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يسأل الأخ يقول: ما الحكمة في أن الجملة الأولى جاء فيها الفعل المضارع ليعذبهم، وفي الجملة الثانية جاء الاسم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لماذا جاء هذا وهذا؟ أقول مستعينا بالله عز وجل: هذا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرامته عند ربه جل وعلا، أن الله جل وعلا لا يعذب قومه وهو حي عليه الصلاة والسلام، لا يرى فيهم عقوبة ولا عذابا، وهذا من كرامته عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل. ولذلك قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما: قد جعل الله لهذه الأمة أمانين من العذاب، أمان ذهب بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي وهو الاستغفار. فجاء الفعل المضارع أيها الإخوة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه في حال معين في زمن معين يدل على التجدد والحضور. نعم، في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته الله جل وعلا أكرمه بألا يعذب أمته وهو بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام. أما الاستغفار فلأنه على الدوام وعلى الاستمرار، كما هو معروف في لغة العرب أن الجملة الاسمية تدل على الثبات وعلى الاستمرار. جاء هنا باسم فعل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدل هذا على كل حال على فضيلة الاستغفار، ومن فضائله أن الله جل وعلا يدفع به العذاب عن الأمة. من فضائل الاستغفار أن الله يدفع به العذاب عن الأمة. وأيضا من فضائله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فهذا يعني من فضائل الاستغفار. هذا يسأل بس أنا ما فهمت الحقيقة السؤال. يقول في بعض الكتب يقال كلمة لا، لا تفعل لا تعمل، وفي أسلوب القرآن لا يستعمل كلمة لا. أنا ما فهمت الحقيقة ماذا يقصد، يعني كيف القرآن فيه كلمة لا، يعني جاء فيه يعني، يعني لا يعني لعل السائل يعني ألتقي به بعد الصلاة حتى أفهم السؤال. يقول إذا ذهب الإنسان إلى مكة وتيسر له الذهاب إلى جبل النور والجلوس في غار حراء، هل هذا يدخل في المحظور الذي ذكرت؟ نحن نقول يعني كون إنسان يذهب إلى الجبل ويتعب نفسه ويشق عليها وبعضهم يتحنث ويدعو ويصلي، هذا خلاف السنة، هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا، أنا والله لا أذهب عبادة ولا قربة، وإنما يعني سياحة، أتفرج أنظر يعني في الجبل، أصعد إلى الجبل وأنظر إلى مكة من فوق أو من علو، إذا كان بهذا يعني من أجل هذا مجرد سياحة لا عبادة ولا قصد خير ولا مجرد بس أن يصعد جبلا وأن ينظر إلى مكة وإلى سعتها وإلى يعني بنيانها وعمرانها، أنا أرجو إن شاء الله ألا يكون في ذلك حرج. لكن للأسف أن كثير ممن يصعدون من أجل الدعاء، من أجل الصلاة، من أجل كذا، وهذا ولا شك ليس من السنة في شيء. لكن كما من ذهب سياحة يطل على مكة ينظر كما قلت إلى بنيانها وكذا، فهذا أمر آخر. يقول هل يجوز أن أقول اللهم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم اقضي حاجتي؟ هذا ليس من الدعاء يعني المأثور لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن أنت الأفضل الصحيح، لا نقول الأولى والأفضل، إذا قلنا الأولى أفضل معنى هذا صحيح، لا نحن نقول الصحيح أن تدعو ربك وتقول اللهم إني أسألك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك باتباعي لسنته، اللهم إني أسألك بحفظي لسنته والتفقه فيها والعمل بها أن ترزقني علما نافعا وعملا صالحا، أن توفقني لكذا وكذا. نعم هذا هو الصحيح. يعني ماذا الإنسان يلجأ إلى هذه الأدعية التي إما بدعية وإما فيها غلو أو فيها إشكال أو أنها لم ترد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؟ توسل بهذه التوسلات الصحيحة، توسل إلى الله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنك تسير على سنته، تلزم طريقته عليه الصلاة والسلام، توسل بهذا والله المستعان. هذا أو هذه جملة من الأسئلة. هنا أولا سؤال يعني سألني أو يسأله أحد الإخوة وهو عن منهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى صاحب جامع البيان في النحو، هل هو من الكوفيين أم من البصريين؟ معذرة يعني هذا السؤال قد يكون في نوع تخصص. نعم أقول من العلماء من يرى من الدارسين أن الإمام الطبري رحمه الله ينحو منحى الكوفيين في النحو. قال والسبب أنه في بعض الأعاريب يأخذ بمصطلحاتهم وبأقوالهم فحتى في الترجيح بين المسائل. الأمر الثاني كانت حدته على الفراء وينقل عن الفراء وهو إمام الكوفيين وعن أبي عبيدة وهو من أئمة النحو البصري. كان شديدا على أبي عبيدة وعبارته قوية بخلاف الفراء. سأكمل إن شاء الله الحديث بعد ذلك إن شاء الله.